بيرسم الحلم ويقرب مسافاته. كم ليلة فاتت علينا وكم نهار فاتوا، ونقول لمين يا ما قلنا، بس مين يسمع؟ مش كل شيء له بريق ذهب ولو يلمع. ونقول لمين يا ما قلنا، بس مين يسمع؟ مش كل شيء له بريق ذهب ولو يلمع. ولو ان كتم صوتنا خوف ورياح نموت احياء، والاهل لو يظلموا بعض الغريب ونضيع في زحمة زمننا وفي سخافات. كم ليلة فاتت علينا وكم نهار فاتوا، يا عابر الدهر سيب بنا قطر قدمك، وإياك تكون إمعة وجودك شبه عدمك. يا عابر الدهر سيب بنا قطر قدمك، وإياك تكون إمعة وجودك شبه عدمك. وإن قلت وأنا مالي حتقول بكرة ضاع مالي، وساعتها لا حينفعك أصلك ولا ندمك. وتدور تلملم رماد الحياة